عندما أدخل الكنيس يوجد لدي دنانير عراقية، علما بأن هذه الدنانير مكتوب عليها سورة الإخلاص، فهل هذا جائز أم لا؟ وإن كان غير جائز فماذا أفعل، وخاصة عندما أكون خارج المنزل في مكان لا أمن فيه؟ هذا في تفصيل. نعم. إذا كنت في محل آمن تجعلك خارج المرحاض كنيف عند أهلك أو في مكان آخر في وردة أو في محل آخر حتى تخلص، تعظيما لكتاب الله ولكلامه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان في هذه الكرواة فالأفضل إخراجها كالخاتم في فضل الله أو رسائل فيها ذكر الله، اجعله خارج إذا تيسر ذلك. أما إذا كنت في محل غير آمن فلا حرج عليك أن تصلي وهي معه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن عليك خطرا في يعني خارج قد تؤخذ. فالحاصل أنه إذا كنت محتاج إلى ذلك ولا يتيسر جعله خارج الكنيس فلا حرج عليك والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.